بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تناولنا من دروسنا الماضية من رسالة لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، الذي سماها صفات الزوجة الصالحة. فأنت تمت وتشاكل لاي اتنوها المتعف يا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، الله يتبقى تشاكل نتعفو تنمتعف يتوسلون عيك النبرة يا دم روسي نبرة صفات الزوجة الصالحة يسيت يا تروميس بهاريوا من بتملكته من مهند على بزولة نبرة يتملكته ومعرفنا الله دم وقاله عن كبار لفكاكم نببوسان كتران دم التوقف تران تلال ما الصوفياتن حديث أبي أذينة السدسي رضي الله عنه حديث خير نسائكم الوجود والولود يمن الحديث أي تنبراكم يعني كنا أنت بلع سيدوش مالك كنا أنت بلع سيدوش مالك يعني تو إن أنت ترو سيدوش مالك يمن يولدونا توجاج هون وندهون أي تنبرا ولدت لبرا لبراكم نو ومن كتر يعلمنا يعلم. قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود والولود والمواتية والمواشية، يعني المواتية مات أي التي ليست فضنة أي فضنة ولا غليظة، يعرفون الكونج مالتنا وفضنة أو غليظة أنكر يعرفت يعني درك يعرفون الشيط مالتنا يعني غليظة كتب على أنكر على فظننا أن السوء معنى يتقرب من هنا، بل يهونتنج هي السوء مواتية مواتية مالك يعني تسمع متدامت هنا وتطيع متكتل هنا وتستجيب مسك متملس هنا، يعني إذا كتيك اشتروا مسك متملس هنا ولا تستنكفوا ولا تستكبروا ولا تستنكفوا ده على متونم ولا تستكبروا التكرام ولا تستعلي على الزوج بابا ولا ينمو كف كف التلم ولا يكون هنا منها كسوى نشود نشود مالك موتات مالك كبار تزاز موتات نشود يبالا أو تعالين وإنهم يبالايتون معنا وعندن يتفلق البت من دنا باجرو يبوان تزاز متكبر يبوان تزاز متكبر راسون كف كف ما تدق يعني درق يعال هونيك لس لس يعالج مالتنا عند دينا تيدقمو الله سبحانه وتعالى برسول الله عليه وسلم أما كنت نكرا خير نسائكم مهون نكرا. والمواصية أي التي تواسي زوجها وتقف في جنبه، المواصية متبادم أي السنة تفلق بس التي السنة هنا تواسي متمتر هنا زوجها بالوان وتقف متقوم إلى جنبه وبقونه يعني متعجزه مالتنا وتكون متهون عونا أجاز له لسو على الخير بترون جلال وعلى طاعة الله بع الله عباد علي بع الله تزاد له وعلى ما في السعادة والفلاح إذا لم بعلا متأكد يهونش السعادة دست عليه والفلاح يعني متى يوتوب يهون رجل لي متأكد يهونش تكنيك رسول الله عليه وسلم ترو إن أنت سيد مالك ترو يتبارك سيد السامهون يعني لحمل الدنيا صلى الله عليه وسلم إن أجرانه إيه رقم مارتراته بهاري بتعم توداجه هونج بتعم تولي هونج وكذلك بارا إذا متنكر يالالج وكذلك بارا إذا متنكر متعجزنا متنكر يهونج شو إيه هلو صروا إن أنت ستيت نشي تبالبت بعام مسلتنا إذا اتقين الله إذا اتقين الله قيتاتون الله سبحانه وتعالى تفروا أي يتفلقبت أن هذه الصفات النبي بهارش إنما تكون متهونون نافعة تقامي للمرأة لسيك إذا اتقت الله قيتان الله سبحانه وتعالى كفراتنا جل وعلا يبلا يهون قيتا. فلو كانت متهون وزودا توداج ولودا متولد مواتية لذلك راسوان كفكف ما تدرق بهننا مواتية لبالتون دربقون متقوم بالتهن وهي الشاء فطلب متفلق هنا بذلك النجر يعني بالغة تولدالج لبالغة كفكف التلم وكذلك لبالتون متقوم عليك إهين بهاري بالتيزنا إهين نجر دمو وهي إهين نجر متدرق بمكناك دمو وهي الشاء فطلب متفلق هنا بذلك بالنبي نجروش أمر الدنيا يا الدنيا تكمل فلقى نجم متعلق كهونة ليست متقية لله. السؤال الله متفرائد لك لم تفيدها هي فراش السؤال السؤال تكماتم لم تفيدها السؤال تكماتم هذه شيء استفاده بهار إذا هي بهار يمي تكمل خطوص سيفش يمي تركو مشينو هين بمسرانا جر كالله من دان أدن يالو بلا كاستبج كالله أجل أدن يالو بلا كنيتج الله هم كفراشنو إهين نجر متالين إهين بذو بهار مراسو نورات الله ما تفراكو هنا متدركو سرادقمو لونة تكن بيتاكو هنا إهين أجر وإن دمو كتورو ميسوس أتونا ما تصنع بشرط لذانو إذا اتقنين الله تبارو الله كفر راتش من بارو طيب. وإنما تكون هذه الصفة وإنما تكون هذه الصفات وإنما تكون متهونو إتنيا بهاريوش نافعة تقامي لها لصا إذا اتصفت كتوصفت متوصفت كراسالة بهاريو كمتابات ماركنا كتدلت أشبك بها بسو طلبا فلقا ليرد الله يعمل الله مديتا جل وعلا بلايكونا وصعيا متسروتي هنا متروارات متكساتتي هنا في تحقيق بمار رقابت تقواه يسون فراجة يسون فراجة لما يد يسون حتى يسون نقر من دان كسوق فلقا لك شيء متدق هنا إهين خير نسائكم كتبالوس تقبال ليش مالك قال صلى الله عليه وسلم بما قتل الله من التنيا صلى الله عليه وسلم ماذا وشر نسائكم إن أنت مدفو سيتوش دقمو وشر مدفو نسائكم إن أنت مدفو سيتوش المتبرجات المتبرجات أي التي تتبرج بزينتها مثل الجلالة هنا بزينتها بالصهوبة زينة مالك السؤال مش الصنات النقر انتتا وين دقمو صنتان المياسي نقر مثل السكو هنا اتشي كمدفو سيتوش اسمتونه مالك وتخرج بحيلتها وتخرج بحيلتها بهبطة متوتاكون حيلة مبالو يمن لبس مشفنيا نقرنا وإنما مقاجة من دنام وإن تفريد مقاجة مالتنا فتخرج مقاجة خلاص يعني تسحمونا بالإشارة فتخرج متودا متأنقة متجملة متعطيلة متحلية فتخرج تودالت متأنقة يعني رأسا كف درقة وإن دقمو سونة ونفيتة متجملة بدأم أمرا متعطية شتو تكبتة متحلية يعني ترو لفت اللفتات وتالس متزينة إهم كمتحلية من الجنانيان رأسا جيت ونفيتة مالتنو لمن لتكون بالتون زندا شرفا شرف ما في بلاي وإن دقمو شيطان الصالة ميهون مالتنو شرفا للشيطان الشيطان بالصالة ميهون زندا الشيطان وان من يعلمهون الشيطان متكمت يعلمهون مالتنو وغرضا له لسدمو قول بالتون اللت متكميان بالتون متداقو هنا في إفساد المجتمع يزدين يوم مهابلة سبول لما ببلاشت في إفساد المجتمع يتفلق أبدا شي سيف التوت أصلا رأسنا ثم أمرا بلفو تران ثم أورتنا يعني ومن المؤسف عند دار الشيخ وبدأ من يزال ذنقة عند سيف بيسكو هنا لبارا رأسنا ثم أمرا رأسنا التزق الجم يعني بقشاشة لسا شن تريد بوالة شبت وإن دم أفن حمام بتتكم شبت وإن دم بتقول ذلك ما ربيت بوالة شبت لفس بارو قاعد تكمل تعلج قال له أنا قد راسو عندك لما ذا راسو تتكون كبيت راسو أنا تمرة بتام يعني هنا قدمو يدق على جفن باتال إيه ده من عالم عند ذي عندك اللي ما يسوي من إني أنا ده سالم يعني بوسطه يعني تفلق بس راسو ما تمرة اللبات لبالو أنا جيري لا سير الله لبالو أنا بالراسو ما تمرة اللبات إذن هي أي جبا متبرية مبارة رأسنا تقلعتها متوسيل متوسيل شتو تكبتا رأسنا تمرا سونتها نجاساجيج وكذلك دالوان نجاساجيج متلكو هنا النزي من تنالس وشر نسائكم كم ينصر تقبالش معك فالمرأة ستيتلج المتبرجة تقلال الستيتكو التي يسعى تخرج متوتاو بهذه الصفة بذي بهذه المتوتاو رسيت خرجت وتهلش في الحقيقة بتككل لتكون لمهنو أحد عن جنودي والتادروش إبليس يشيطان كشيطان إبليس كإبليس والتادروش عنده لمهنو والتادر رأسنا استخافلا شتو تكبتا سنتان يساي لبسا هون جمو كسالك أما لبسا سنتان يساي دالين يساي متلكونا إيه تلك يوتاكبت من دنو لإبليس عندن يوم لمهنو عندن يوم والتادر لمهنو يا إبليس أقاج بالتون ما مال وعون للسوء أقاج له للسوء على الاستاذ بما بلشت له عندما يتوقف بأن الله عندما شيطان تلق نجر كما جمر وجمر يميكامته من لما جدنا لما بلاشتنا حزبه لما بلاشتنا وكذلك وكذلك أمان يندمه لما بلاشتنا السؤال الذي هنا متتاكو هنا لشيطان أقاد جونه شيطان يقاد جونه بذلك الدالة وهدفا قول ممتاته هنا ليس له للسوق لمن في إيقاع بما تتعطر عندما بما سكنت الفتنة فتنان بما سكنت وإثارة الفاحشة إثارة مات ما النساطات الفاحشة مدفونة جرى أسن تلقوا فاحشة تبا يتسلق جبت الزجاج زينان إلى زموت أسن يمجي هلهم زموت مجمرة تنش نجر نبا ما ننسو مجمرة أن في تنياجات قطتا كالشاقة لتنيا كان شغال لاوتا شعيلات مجمرة متتقمبت من الله من قرى الله قص يهيدا يمجمرة من دلنو وي متايتنا لذينو سيناجرو عين يهلم نجر مدفونه يلال عين يهلم نجر مدفونه مجمر عين بعد تملكت جورو ما يدامت نبر مقلاطر ما يمتام نبر هي يهلم فيها مجمر من هنا عين هنا زار ياتال بوتون قوقا نجر تمرس ياتال كذا بوالاس من يمتال كالسواغا متوقي متال كذاس مهكلاتر يمتال إيالة سلك مكاير يمتال وعلفهم بيجاة شوالوني عند تيت الله متفراكو هنا حتى في اسمك راس متتمكو هنا يوان دقوا الدنيا ما يجي اللباس ما يدرك اللباس بتلي بدين سن بتلي بدين سن يوان دقوا الدنيا ما يجي اللباس إياكي كالله تصنع شنت تيك ألقى مكا أنتي شير يا درجات وادني يا درجات يا درجات من عمرنا غير شير هذا كي لا ينبغي له الصيغة وكذلك الوند لسه ما يفكر فيه يسوع بار فيندم يراسو يراسو وادني هذا ما زقبات اللبط تبرز ملك كفلكا بهتو شيرك كلا يدرسان جن عون زارق وادني يا درجات هال نقدر قد أول لا كايا كايا فيندم كايا شو مجمع السلام عليكم إيران إذا جال كذا وان نقدر يوم السلام عليكم ورحمة الله إيران إذا جوان وصلنا عليكم السلام ورحمة الله ها كذا وعلاس عندنا إيش منام إلها دنا نيتدلس يجمر الوريه يوم يفتح الوريه السوق ما راح يجمر الله مفرط على البر الله مفرط على البر السوق زاري أنتي الله أنتي كسو بتدبكين قال الله تدبكين أنتي ما يتكفلجت برتو أيادي إن شاء إذن إثارة الفاحشة يزموت من الناس عستانا يميبتن مونا ليلبات بالجسيد زموت مجمّروا عند الزين الله قاله ولا تقربوا الزين عن يالو زموتهم عند أكربون يالو زموت ما كرب الناس زموت مسات اللي عيان يعني ورا زموت يميوزوا نقرأ شونه مزقات عند الفجر عند عنده مون يالي وين قد يا مدول كفلقة بمن قطر كاب يدولان بهتو قطر يدولان ايه مون ينا والله مون ينا زاري هو تقتل كدولك هي قتل يا ولدم غي يا زار دنك أنت قتل ذكوان بك هو يالجكو بالله فبرج قتل ولد ما أمبري دولا السلام عليكم السلام لين شوختي واندم مش نسلك جنبا أشين اللي تبي تشارج كذاش بس ذا وسركون في جارقان بزاي لا جت صاجا ما يجمع أنت بمشولاتهم ديوس مون اللبده مزقات على من قرش هولو هنا كان مفات على الله اللهم مفات على وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا بأمان يجلس محكل إثارة ما قتاتل مرشت من الفاحشة ما تكون أكبر النبي أنا سيت قطروا سجلساتون كما تفوص المتونة والمتخيلات متبالوا وهذا من الخيالاء كقراتشان مكرا مكرا خيالاء قراتشان وهو الكبر قراتشان كبر عندنا خيالاننا كبر عندنا وهناك إذا قال له تلازم تاجنة الله تلازم تاجنة الله وإنما إيه بمجيت جاي الدنيا بين التبرج والخيالة بمجلالة النا بمقرص تاجنة الله مقرات النا مجلالة لا تاجنة الله إياه يزال إيه كتجن إيه الدنيا فالمرأة تتلج إذا تبرج كتجلالة وتزينت راسان كامرة كوتاش وتعثر شتو تكبدا كوتاش وتجملت راسان كامرة لن تخرج التوتم إلى الشارع منجد ودى منجد وإلى السوق ودى سوق بصفة متعاطنة بصفة متعاملة مطمئنة بصفة متطامنة نعم بصفة متطامنة متواضعة لله يعني بترزاقات بترزاقات هنيتا وعندما براسهم زكي هذا الرجل شراسة ليتا وكا يعني رجمت أما كلفتك دمتي الله سنوتا مياسا يلس كلفتك شتوك تكباج مثل بابا تلقى على ما من دلنا هو مش من دلنا تعمل عند لك قوة تعمل إذن إيه بمجرى لصامني مثلا كراتي مثلا ستيرت راسا كفكف يدر ديش متيرو دالين ياسا يش سنوتا ياسا يش متير إيه للمو حرام بل إيه تلك نجريش كاز جباتا أصلا كراتا كسم النوص بهاري طرو بهاري عدل مقرات اللي بتلمين ما قال لكم ده مو كسر من الناس عليكم السلام كسر من الناس عند بحر يدل تقبل بل إذن ما نجوم تلازم عنده مقراتنا مقرا يعني تبرجهن ومهيد بل تخرج توتاليش متخالية متعالية متخالية بادو هنا متعالية يبلا كف كف بلا مترفيعة الرصان كف كف قدر قولة تجنن المعنى فيها بذاوس الكبر كرات شال وفي هذا صلى العجب براس يعني مدنا كان العجب مدنا براس بنفسها براسها تدنا كان يعني يكون دينك عندي من يلبس وبهيئتها بهنيكم تدنا كان بس ومنظرها بأكمامات عندهم بمنظرها بهنيكم عند سكور بس فأنيكو عندي خوطة بتعمدو شاريا عندي تطالو فلك فما عن مكان براس وتعالج فهناك عند الزاب وتعالى الله هنا تلازم تاجي نتعالو بين الخيلاء بمقاتلي والتبرج والتبرج مجلالة له كما أنه اندهونه سمة الزابوت علي تلازم تاج النتاله بين الحشمة والحياء حشمة مرت مش شفافة على مجلالة مرت والحياء مافر عن كيف صفت الجلالة إجابة لفتها صفت نفس لفتها وفلام وفرام لست لستا شو تسعى تكبه كبيتا مصدقه هنا اتشريج راسا كف كف على تبذك كبرا المصدق ايه اللي ما درقوا حياة المتعلقة ما فرق المتعلقة حياة دقمو كإيمان عند بارتنا حياة ما فرق كإيمان عند بارتنا اهو ستو تاتش ماكل يعلو حياة يلم إلا من رحم ربي ما فرق يلم فتكاراني النسي لك فكان مثلا ميجيرك ويبقى يجسون إلى وتالي لك فكي مقرار بأس بأس فكي بأس كيلاتي لك فكان يا سبحان الله يعني أصبح العالم الأقصى يعني تكاراني هو نكو عالمه نسأل الله سلامته والعافية. فالمرأة المتحشمة فالمرأة السيد المتحشمة رأسا ما تقلت يعني تشفها فنستيد مفعمة بالحياء بحياء تمولانش بحياء رأسها ليام التاكنج وقلبها قلبها ممتلئ مولان منه بزا بحياء بفراشة وإن دجمه بأفرت بينها بينما المرأة عند دار موسيتي ونشن المتبر يتقلتش طرحت ورورانش جلبابة لبسان الحياة يا حيان وين دمو يفراتشان وين دمو يفراتشان لبسن يا حيان لبسن ورورانك راسوان ما متبرج ونكافي ولبست لبتش بدله بالصبوتة جلبابة لبسن الكبر يكراتشان والعجب راس مدينك لاي والغرور راسا ما تال اللاي والخيالاء مقرات لاي الصاية حيان هجاب كاول لكش يمترسي من دنو يمقرات يتبرج لبس مثل لبسه مالتنا هي هلو متنكك على اللبات بع الله متامسي هي رقمه كذا مما يجبني ممنا يجبني يجني يجني يجني جنمت يمت أباتها ما سأل الله أعلم كثني على الله مما يجني عليها جن يجنو رقوه مما جنوا عليها جن من دون ما تعلم مثل هذا لفظه ما أتنا ويدر يمكودات بحياتها بهوة علي الزوجة بهوة بتدار هوة علي بل بحياتها كلها بل تدار هوة لا بكاسوان بهلم هوة علي ميبلا شوننا والعجب والغرور والخيالة مما يجني عليها السلام يمتعهنا ما أتنا يجني عليها السلام يمتعهنا ويدر يمكودات بحياتها بهوة علي الزوجية يتدار هوة علي بل كذام الفدم بحياتها بهوة علي الكل كلها هلم هوة علي ولهذا الذين وصف والصفار وإنما قال سؤال من كانت هونت كذلك اندزا بأنها أصى شر النساء مدفوثيك متبعون لزينك لزين الله أحمد صلى الله عليه وسلم قال وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات كذا لا النزي متكرة متقلال الشام من ناشال عالي الله حميتين يسو منافق وش ناشال لا يدخلون الجنة جنة أيقبون منهن كالنسوس إلا مثل الغراب الأعصم عند جنة غراب الأعصم يبالا لأسو متابتال عند الزانج جنة أيقبون ولا غراب الأعصم غراب الأعصم يبالا يونا يوفا ينتنا يعني كميتايوس نتا على نجرن يونو سيتو اكباد عندك اكاوي ميتايون وتا على نجر بس من هو تا يالو نو ايه كلن بوتا لي مبلاتا يگني نادي بتام بتنش من يگني معناته مندنو كنذيوس جنتين يميغبو بتام تنش عشان ما يستفلقنا يا الله احمد صلى الله عليه وسلم مستعد الرجل لا يدخلون الجنه جنتا يگو منهم من هن كنسوس الا مثل الغراب الاعشم عند زيانة غرابي هنا عند وفاينة هنا والغراب الأحسن غراب الأحسن أي السنو الذي يهون في جانبه في جناحه بغن لي وفي قدمه بغروتشوم يعني في اللفت الكبابي شيء يهون له من البياض من البياض كنج يعني غرو الكبابي وفي اللفت الكبابي أثلا جناح بار جرباونا زي الكبابي درس الكبابي نج عنده إيه لما هو بتعلم بدأ دم غزات هاي الجنم أي في جناحه وفي قدمه شيء من البياض ومتى تشاهد ومتى تشاهد إن باجدي الغرابة يعني إن يون وفن وإنما لا عصم يهونون بين الغربان الصحمي الصودي بتام تقول إن تقول بتقول كم تايكو هنا إن عند جنات متاي بتام نادر بدل بتنشونا ما أدنى من أندر النادر من أندري بتام كتنشونه تنش من أندري النادر كتنشو تنش من متاجينه أن تجد ماجيت الغراب العصم غراب العصم ماجيت بتام يالنسنا فالغالب ببذات أن ترى تيلا الغربان يعني الذي وفاته شن منامن كلها هلم سود تقرنو سودا سوادا تقر بتقرنو متاجينه متكاملة منو يهونا معنا في كل أجزائها بهلم بأكارو لا يمارك أكارو مر ومر تقول فتقول بدو تاقين يالا جن سونة لي جربو لي زي وفي اللفيفة كباب لي نجم التحيا له عند دين دوم التاقين بتان بتنشونه يتفلق بات من دلنه يعني ايه بهاري سيت عند دين باري كامتاش جنة متقباب بتنتونا شانسا من دلنه بدام ياتر مهنون ترد الليل عنه فيه بجوز كناية يعني مبرارة عند دوم مستاري ما درق عنه مستاري ما درق عنه من عن قلة مانسا من يدخل من مجابة الجنة جنة المجابة كذي تفلق قبتي على الله حميتين صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب العصم يتفلق قبتي يعني مستعين لما أدرقنا لما أدرقنا لما أبرارقنا على الله حميتين صلى الله عليه وسلم عن قلة مانسا من يدخل المجابة الجنة جنة من هؤلاء كالنزاة في تجس لأن هذا الوصف إيه بهاري في الغربان قليل نادر بل ذي بوفوشوس يميقنيو هنا جير بطعام من دلنو يانسانو وكذلك عند دين السلام مسترى بطعام يانسانو اللهم فرسام الترشاري جنة متقبا ايه دمون دمتاو يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الحديث ايه حديث ممثل قوله صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ان انت فيتوچو يالو يا الله حميتني صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ان انت فيتوچو يالو تصدقنا صدقا ستو لقسو وأكثرنا وأكثرنا الاستغفار وأكثرنا الاستغفار مرتن دقمو استغفار دقمو أفزو لمسلو فإني إني رأيتكن أنتن أيتشالو أكثر بذات أهل النار يساستو بزو هناتشو أيتشالونا بزي مكنيات صدقا استغفار أفزو لالو. لماذا رأى النساء أكثر أهل النار؟ لمنو يا الله من التنيا سلوى عسل ببذات في تسيسات هونو يا يوت عندما تنظر في الصفات عندما بونا قدي تنظر متملكت كونا في الصفات في الصفات ببهاريوز التي يا شنيا بهاري جاء يمتعو في السنة بسنة عدها الشيخ تقتل شهونيا يهون الشواء في الصفات الأشرار كمتفو بهاري أشرار كمتفوش مالك في صفات الأشرار أهل النار كمتفو بهاري يساتيون نجر المتايو تجدوا إيه انتاجين يعلى أن كثيرا ببذات من النساء يسيتوش لا تبالي بنتين لك أهستن نكات ولا تحتم أهستن نكات بذلك بذان جل يا بهاري بصالة مجيت أهستن نكات إيه متفو بهاري أشرار يمتفو بهاري هم صار يتجلتان يتايباتان عند زمونا بنتي الله بزي مثلات لو ببزات يجهنم يهون تنمسون حتى كيهون درس كأنها أسوى ليس لها لسوى إلا اللاتم يوما كان فتلقى الله قيتا متاقين يبدا فتلقى قيتا متاقين يبدا إيه كان من دهي اللي متاسبه عنده بك إيه كان في النفيتة مدقى الله أقا مدقى أن دارنا أن دفلقش أشرار يمتفضار هلو بسوى لكي فيها بزاوس ويحاسبها الصانوي من التفاسبات هنا على ذلك بزالي وقد يبلغها الصي درساتا الحديث حديث رسول الله عليه وسلم قد درساتا والعلم قد درساتا ولكنها نقرق همها يصاف اللاقوت تنقوى شهوتها يصاف من دنو سميتانو ورغباتها يصاف اللاقوت بقى عندتنو منورو عندتنو واندمتاسو عندتنو كواندقاء ماورا عندتنو اندجي ما درقو سميت انديت مواطاو انديت مكتاترو ايهنو بك ايهن مستنكات انجي ايهنو متفو بهاري صاية تجنو بات من اندنتاي اللاتم هستابي اللاتم اندو موت اندال لبات ما تجنكم جناك ومن القيوم القيام اندال لبات ما تجنكم الله لمو كنا كلو نجا اندمي اساس سبات اندو با اندمي جيكات ما اساس سبات فزانو ببذات ايساسنا وشبري الله حمدتني اسال الله عالتم يتنانتو بزي بدو حديثش متوى أحاديث بذو حديثك كثيرة ببذات جاءت متانك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حمد صلى الله عليه وسلم في ذكر بمتكس أوصاف بهاري أوصاف بهاري مجل جاوش مذمومة إذا تألو للمرأة لسيت إذا استصفت بها بزا بهاري كتقلتك يام بهاري كيادك يعني متفوم هنان يني قلسو بذو حديثك متوال جن السؤال دام هنا آية السبات كما في حديث ابن عمر ابن عمر حديث نمته أنه بلوان قال آلة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الواصلة ما تقول متكتل ما واشمة الواصلة ما تقول متكتل متكتل تبان أهون تلاقي نجر متوال أصلاً يتوكل يعني ويك نميلوس يعني ويك يكتل عنه إهين متكتل إن سو منالو لعن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من التنين صلى الله عليه وسلم رقم وان شوفوا يا الله لعننا يرسل الله عليه وسلم لعن بحرسنا بقرآن كما يتفلق إيه مستر رسلا من كبائل الذنوب كتدالك وانجروا الكسر فهمت ولتن يا نقر دمو يا الله لعننا يا رسول لعن زبولوا متانا قائلتا الله الله سبحانه وتعالى كو يرسل الله عليه وسلم دعاء عند النانتا دعاء عند تدرجون منه رسول الله عليه وسلم قال كلام من لك وكذلك كلام من بكم تكبرين الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ما هي يعني مرقم يعني كانت كترقمت قال الله رحمة ترك الله من الفائدة لك يا الله من الكنية صلى الله عليه وسلم رقم وعلى الواصلة متكتل ايوه لا تجاوز دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضه اي نتفلق به الواصله تقول متكتل ويقن والمستوصله عندي كتلات متفلقه እሷ ተቀጥል መቀጠል አታቀም ግን ሌላ ሰው ተፈልገ ተራና ወይ ጠጉር ቤቴላ ምን ታስቀጥል ቆን እሷም ተረግማለች والواشمه واشمه من دنا واشمه من دنا لا واشمه لا عدل واشمه وي يقلص لهم هنا وين دغمو من دنا ما يتني خيونا قودال لمثال منكس ايوه منكس دن كقلص الواشمه يبالو يمسلنيال لا لا واشما سوري تفلقبت واشما الزقاية وي ترسوم مكفتني هنا وين دقمو المساري سونت لي متعنا يعني سونت بمرفي وقتال دموزو سندقاري قدرقنا يون منتنع متعنا اقر لا اقر بيت من عنك ايشو ازدلايك ملك منام يقر فعل من نكس ما يبقى لسه ايوه والواشما متن نكس ما يبقى له والمستوشما ليلا سو متفلق معناتنا نقاشنا تنقاش ايوه امرني فلقوا لي ايه كله رسول الله ترجموه غير ده مو يقص ترسن مراسو متفت قص ما كفت اندزي اها تفرج شو تفرج اذا واشمي بالذا ما تنقل ذلك امرني منقص منقص انام اشا منقص كوننا متنقصم كون ايه رسول الله عثر رقمان وابن عباس رضي الله عنهما وكذلك بيلا حديث متوال كابن عباس ابن عباس يا عبد الله ابن عباس تفلقبتنا رضي الله عنهما ان بالمثنى دم ولسناك عباسنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم رقمان المتشبهين يمين متاسلوا من الرجال كوندوش بالنساء بهيتوش يعني النجاغو النسيت كهونا أكايل النسيت منهم كهونا إيه هلو بذيك من المساسل كهونا يا الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم لرقموال وكذلك المتشبهات كثير دقو متمساسل يهونيس من النساء كهيتوش بالرجال كوندوش إيهيم إرقمان يا رسول الله إرقمان درسوا البتال وكذلك ولعن النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم رقم وان المتبرجات من النساء كثير من التقلالتون دقمو يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم تناغرا فبر المتبرجات من النساء فبالرغم من ورود هذه الأحاديث فبالرغم بمتقلالتون رغم مالت يعني فبالرغم يعني الذي بمهون مقا مالت من ورود بمتقلالت بمجلسه بممتعته هذه الأحاديث الذي حريصه وغيرها ليلوشم حريصه من الأحاديث لرسول الله عليه وسلم حريصه التي يشرى فيها بزيوس لعن النساء يتفش رقمان يعلبت لعن على رقمان للنساء لتفلج في أوساف ببهاري معينة بتوسنة بحاري لي رقمان اندمتا كمهورمك النذي حريصه كمجلساتهم قام راسه تجد تاجن يعله في كثير ببزات من النساء بجدو شو ساقين يالا من تسمع متسمع اللعن ارقمان ارقمان يهلو لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلات والمستوصلات يهلو لعن ارقمان يسمعك والطرد مبرروان والإبعاد مراقوان من رحمة الله كالله أزنك يهلو الرئيس يمتالك ولا تبالي منم هستاوي حداتا منم هستاوي حداتا ولا كأنه ستقف أمام الله عند الظلم ولا كأنه صندال هنا الشنو ستقف متكم أمام الله الله في اللفت سبحانه وتعالى درات الجوان الله سبحانه وتعالى ويسأل عصان من أي كاتم أي مثلاتم ولا كأنها صندال من عندما هم صندما يدرسنا يوما عندك من الأيام كانتوش ستدرج متقبا سر متهم في حفرة باق قرقادوس ويوارى عليها التراب أثر بصار من مدلس إيه أستاذا اللي مدى رأسه منهم إيه متاسمة مثلاتهم وتقدموا تمتان ليس على أموري بقداي هائية مدفلهم يبروتش لاي حيث تكون تهون ليس ألوان حائلة والأعناق من الأبدان زائلة والعيون عن الخدون سائلة إيه اللي تفلقبت ولا كأنها يوم من الأيام عندو عندك أن السلام ما يمتعك كناسو تشست ستزرج متقبا سر متهون في حفرة بقرقاد ويوارى عليها بصار من ملش هنا التراب أثر وتقدم تمتعبش على أموري بتراس هائية بتأمس كسيوننا متفيونا معرفنا حيث بهنا كذي تكون تونا نساء الألوان كالروشوة حالية حائلة يمكجر هنا معرفنا كتكبرش بهالا إيه هلو بسا جنيك فاباتك ولا أعناق أعناق جنك الله توشوة دمو أن الأبدان كجنك كأقاروشوة زائلة يمكجر هنا والعيون أين شدقمو على الخدود خدود من دمو درس خدود جمع خد خدود من دمو خد وأحسن جمع من دمو خدود إذا من دمو بارب عمر بوكي بوكو ورمي بوكي نمرس كنت والعيون عينو تشدق مو عينو تشدق مو على الخدود بقنتو تشس سائلة متفسي هنا إيه اللو كان ديمة أكتاك من دي كل هذا إيه اللو تجهل عنه ويغيب عن ذهنها إيه اللو دمو تجهل وقدال عنه كشا ويغيب الدبكال عن ذهنها تجنك اللاتوا ولا يكون يهونم همها إسواستا إلا أن تتجمل وتتزين الصح الصح الصاب الصح اللاقوت الصح إنكوا من دونه ولا يكون همه الصح إنك يهونم إلا أن تتجمل رأسا ما تأمر وتتزين رأسا ما استكاكل تجمل وتتزين عندنا ولو كانت بيه بتهون الأعمال السراوش التي تمارس عصام السرا يهونه معصية لله الله موجل مراس بهون ومخالفة لأمره يسنتداد مكالا مراس بهون الصين قرأتها السباكا ومن موجبات غضبه يا الله نرجمان يا الله نكتاس يا الله نكتاب يا متى مراس بهون تبارك وتعالى يبلا يهون جيتا قرات الجباونا يبلا يهون جيتا وسقطه يسقط يسون يسون بوتا ذكي يمتدق مراس بهونم الصوا من ما يهجنكات ولو كانت الأعمال التي تمارسها بهون يعنيو سراوشا التي يعنيو تمارسها متسرا متجبرو معصية لله يعني الله يونجر مراس بهون ومخالفة مكارني هنا لأمره للسجداي ومن موجبات قديتا المدرك غضب يسنكتا تبارك لا تعالى جيتانا وتعالى بلايو وسقط يسنقط مراس بيات بيامتا من سراسرا من دلو ولا يكون همها بكا شنقا إلا هي عيسى السبات همها من دلو التجمل والتزين راسا ما سمر راسا ما استكاك البتشا أسمر موتا ستوتا الله ملك تنيان قنا يوم القيامة اللبي حساب البي عيسى السبات إذن أنه هناك الزاقة أو صافون يتلاقي بهاري وتشالو وإذا مجلت أو تشالو ومذام جاء بيانها في السنة للنساء ومذام يعني مذام مالك يعني يميت أن لا يهون قروش جاء متوال بيانها يسا مبرارات في السنة بسنة لي للنساء بسيت لتكون بالتون زندا المرأة السيت الصالحة تريون التواسيت منها تنزوس على هذر كما تنكجا او مدفوع بهاري مدفوع مبر يعني الواصلة والمستوشعي يقول له مدفوع كثير جاء كون دقاء من مساسة يقول له بهاري مدفوع يقول له بهاري مدفوع بالمثلات لمن دلنا يميت الله هنا بهاري فرسل الله صلى الله عليه وسلم مدفوع يتجلد لمن دلنا لتكون بطن المرأة سيت ليج الصالحة تريد التواسيت منها كالنبي كمدفوع بهاري على حذر تلكات العيون اللبات مرات اللبات ومعرفة مع وقت المرأة سيت ليج ما وقع بهذه بالنبي الأشياء بالنبي نقولوش النبي نقولوش ما وقع في إصاء معرفة مع وقنا يقصد المثال لقبت منها كذا الحذر مراتا متى ككن والاجتناب مراتا حذرنا واجتناب حذر كذا نقول متى ككن واجتناب دمو مراتا الحذر متى ككن واجتناب مراتا على حد اسكا وإنما اسكا دنبرو سكيتنو قولي من قال سويون دالو عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه عند قتام من الان عرفت وكان لو الشر مدفون جلا لا للشر لمدفونته بالشعر لما قو لمدفونته بالشعر لما قو لكن نجرجل للتوقيه لمرقنا ولم تنكتنا للتوقيه لمرقنا ولم تنكتنا ومن لم يعرف يعلوقته الشر مدفون جرم من الناس كثوتس يقع يودكال يجبال فيه بذا مدفون جرم أون إن يقول توحيد سن ما شركنا من النمار توحيد سن ما شركنا النمار سنة سن النمار بدعنا من مواقع لبنا هذا اللي عندي يعني طاعات وشنتور نقول سن نقرأ ومدفون نقرأ وش مواقع لبنا لا من دلنا لا مراتنا أنت مدفون جرم عند مدفون سكالا وك تري مثلنا ذا صور كان هذا ما هو سنة الجماعة إني أمن بس نكمل لذينه الحديث المشهور يمتهوق حديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بزي حديث لا يتلك حديثنا لذين عند اللي بيجي عسويش حتى بزمن عشر مراسيا اللي عند اللي بيجي عسويش من إلى له سويشن ترو نظر إنجي ما تفنى قبل أساس مراسيا لا إيه تذكره ده عند سندونا مو مرسنا متعبت على سنة نجي بيجي عند أساس مراسيا فكيف سنة سكان غير كابوك منام ليه بكرينا قلنا متعبت على شر إيه تذكره ده وكذلك من يولو مستالي أنت أهل السنة بتكاسمك لو الشيعة روافض خوارج إخوان تبقى لهم أنت لا بكى سنة بشكل في بكى لا لا تذكر إيد الله بس هي حديثة حديث الندامة من الآن من حديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم قال له كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر لماذا؟ مخافة أن يدركني صحابة شلال بغزات رسول متى يقول كترون غير نبره ترون غير بتاع نبره متى يقول وكنت اساله وني قلت يجي يكون ابري الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم عن الشر كما تكون غير لمن مخافه كمفرات كذا كمرات اذا سندالو كمفرات هنيتا اتيقاش نبره طيب رسول صلى الله عليه وسلم تيقاشو هي حذيفه من اليمن يبال حذيفه مالك كل الصحابه يا رسول الله عليه وسلم يستلمني لرز رسول صلى الله عليه وسلم بمدينة نيجي نيجي منافق وش لسه يسوي نكتر بس عند بان جاك عشان لله صاياك لزانه عمر كذا خليك ما تنبض أي كاشو يا حذيفة رسول صلى الله عليه وسلم كان منافق وش أنت تقصون يعني اللي يقولون بدين أي كاشو مع أن عمر بن الخطاب معروف المبشر أحد المبشرين بالجنة بجنة كتب السلبت عن بني عمر قال له إيمان إيه كم فاسوني تأيي نجلت أي كذا فتنة وشلم يمزو تغدى فتنة يمزو نقر فتنة هلو رسول الله اسكى قيامي مكاس نقر هلو فتنة وشل لحديثة ينكره رسول الله اسمي اسكرين يعني لأنهم الذين يساجين عمر كانت عندك أن تحاول تنساب سبو اسكي سلا فتنة نقرون يعني صحابوش فتنة مالت يعني كبان كاليوش دامي كاس نقر حافتن دي مومن عمرو سيارو السوين اللي يفلقه تعالى عمر أهون محوذي فان تأيكم ألسي فتنة أي فتنة الذي يجوز فتنة يحبت فتنة صدى عليه ما يكفيه الصلاة والصدقة والصيام أي برجل يكفت بما كفاك فتنة شجر سسد صوم سصوم فرقصت يتفع لها قل ما تأيكم فتنة يعني بتأني مشتفع فنبت يعني قول له يمد يبقى لك بس النقر أتأيك على سلو من آله زيفة هي أنت نعيف السبب أي ذا سبه ماله ايه صحابة هذا من بلو رسول تيقاته كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر كما تفرق تيقاته لمن مخافة أن يدركني أني زندا ندرس زندا كما فرات نيتا ما تفرق تيقنبه قال من قال إنا كنا في جاهلية وشر أنيا ما تفرقنا بدأم كلا ما أسنبرنا اللحمة التنياوي كذاب رسول مكنيات الله سبحانه وتعالى كجل ما عودتان هل بعد هذا خير كذي وهذا شدري مدار يعني حديث وتامر الجمع رسول الله نذكرت عون ديونان كذا دخانا لكذبان لك نقران لك كذا وهذا مجعش قدي مدار دعاتنا على أبواب جهنم بجهنم بر لا يهونهم يتعروا من أين بحر الله شوهم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا أنتوا كراسة شهروا يمي الناكو سكر براسة شنقاطان ملاسو نككور يا سامرة ها سنناكر يتنك كراسة شن يمرت يمي الناكو بس دي سويتو لما تالا عندنا دعا تتعرف كما تعال دعا الله صلى الله عليه وسلم إذن مدفونا قرموك السلاكين لما متاكو لمتنقك كذا لمراتك مدفونا طرو ليت خالوك طرو مدفو يمسلو لو سوت قال حتى قران لايك والله تعالى فتوي كتنقك فشلك يناكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كتنكر سنة كتنكر سنة بداع الناكر قال له عرفت الشر لا لشر لكن للتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. إذن هي كذي أقوى يانو يرسل الله عليه وسلم حديث يا الله حميد سنة صلى الله عليه وسلم يا عبد حديث يتناكرت من دلنو إيه اللوز بعن حديث يتنسى من الميلو حديث نو خير نسائكم الودود الودود والولود يميلو ما أتنو مدفور أمو ما عنده هنا تقل سؤال كذي أقوى يانو هل يمتع ما أتنو. ومن صفات الزوجة الصالحة وكذلك يترو بهاري كترو مست بهاري دقمو عدم التقصير في حقوق الزوج عدم التقصير في حقوق الزوج. زاري متلكني مثلني ما تنادوا على كذا كذا رسل ترون زاري خلاص تسانا زميلا تقول اسكرون بيهون النكرة اسكرون بيهون النكرة انا روبان ساك النسو سكيوت من المساك يتكروا بك. ومن صفات الزوجة الصالحة يدقوا يميث بهاري دقموه عدم التقصير على ما قواد الوانو ما قواد اللباتم في حقوق الزوج بارا حق وبذل موضات اللبات الوسع يمتشلان باكم والك والجهد ترثا في ختمته بسو خدمة علي يعني خدمة من باله من دلنا ما استنبدوا له كان يجوانا شو ايوه خلال دلال نقمه اخذ ساكة باله عندي بقية تقريبا ولا الديكان يقال ايوه اصد ديكان نسال يترسونا اكين اكين كانتات اكين باري. ومن صفات الزوجة الصالحة كترو مثل بحر وعدد مو عدم التقصير عدم على مهنو التقصير ما قادل في حقوق الزوج يبار الحق يبار الحق ما قادل إلا باته ترو مثل كونت وبذل ما وضعت عن نبات الوسع بم تراكم يعني تلقان جهد علم يعني السؤال هكموان معرفنا والجهد هكموان في خدمتي بسو ما استنقلوا وسط وليتعمل في هذا بزيلا ما استنتنا اللبن في هذا بالبيوس ما رواه يذكبوا أن النسائي إمام النسائي إمام النسائي ما النبي ركوة شسمه إمام النسائي ما النسمه ورقة ذات تاي ورقة ذات تاي إمام النسائي ما النجا أحمد بن مان أحمد بن مان النجا أحمد أحمد ماشي لا لا يا عم إمام أحمد ماشي إمام النسائي ما نسمع شو ماشي موتوا ها ترانتي تناكل كتاب أحمد من لا محمد أظن هل تهم اللي أحمد من ناصر هذا اللي في تعرفت كيف سنة يتفاشتم إيو دفتر عشان يتفاشتم يتفاشتم إيو أحمد بن من وي محمد وما نسمه ها عيات شي تفاشتم نقر قلت لنا يا جيش تلان تنين تخشتين هل تخشن تلان؟ ها؟ من؟ إمام النساء إيمان ناشا سماك ما شي موتو؟ ها؟ رخشت؟ أبو من؟ أتنا عندكم تلانت؟ يانا أقرقوا أشنوكم هاتو تاتب ሁላችሁ ምን ነበር ትላንትና? እሺ ትላንትና ነው ከትላንትና ነው ዳምሽ ምን ትላንትና አሁን ቡክ ከከፈትኩኝ እኮ አገኘው ትላንትና ቆይ ዝም በሉልኝ አንድ ደግሞ ፈልጋችሁ እሺ ይዛችሁ ቆይ ትላንትና ተናቀኩም ከሱ በፊት ተናግሬያለሁ ትላንትና ነግሬያለሁ አ ምን ይጣቀን ያ ወንድሜ ትላንትና ይጣቀን ትምሽ ይጣቀ ትላንትና እዚህ ወንድሽ ትላንትና አለ እየተባላችሁ ነው እየተሸነፋችሁ ነው احمد بن من اذا شنو كنت متنبي لي وي بور من يلقاش بعمرني يلقاش كن ما انتم لفظو بكا فلو بالو احمد بن حنبل ايدل كيف كان استاذ صالح لي ترانتم اللي بالو كترانتم اللي بالو جن تكشوال غطيني يعني አጥቀጥኩ ትላንትና እየተቀደም ተመልሰን እናዳምጠው እንዴ? ሃይሶስ ደሞ ከሆነ ትላንትና ከትላንትና ዳንም ነው። ሃይሶስ ከሆነ ትላንትና ከትላንትና ዳንም ነው። እሺ ትላንት ምን ከትላንት ነው ተናግራለሁ ፋሽን ደግሉብን አይ ከዚህ ይችላል ማናህ ወንድሜ ሰማና ስምህ ማን ነው አዝከሪም አብዱራሂም ማና ሽና ማን ነው ማን ማን ሙሸይኻን ስማችሁ ማን ያባሽ ስማን ምንን ከፈርገው አህመድ ኢብኑ ሹዐይብ متراس ماكوس ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب الخراساني النسائي بكثر كانت يتناقلكم حتى نسائي انتوا لكم بكثر انتوا نبكوا بس بكثر متربكون سيف متون نسائي من سيفنا النسائي دمو بفتح السين دمو كونه يبوتا سنالكم حقيقه اني بيجي ماشي موسى ويجي موجود ها لا ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن كنيته ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب مشي موتو الخراساني النسائي مشي موتو مشي موتو ها 303 هجرا قرات الله عليه موتو 303 ደግሜ ጠይቃቸው ይላል ወይ ተአመል ከኛ ጋር ሲናስ ተንተን في هذا بجوس ما رواه يذكروا ان ان امام النسائي ذكروت في سنن الكبرى السنن الكبرى ينبال مصاف አላቸው በደስ ዘግቦታል ይሄን مصاف ይሄን حديث لا سنن የሚባል ከሌ ተፈልጎ ትንሽ ከዚህ ያቀረ ነው الكبرى ከተባ ደግሞ ትልቁ ሁለት مصاف ነው ያለው እሳቸው سنن النسائي ብቻ ከተወል ከተቀራ የተፈልገበት ትንሽ ሆነ ወደ 5000 حديثዎች ነው ያዘ ነው الكبرى ደግሞ የሚሉ ከዛ ይበልጥ ብዙ حديث ነው ያዘ سنن النسائي እሱ اختصار አድርጎት يعني ያሳጠረው ከዚህኛው ነው ያሳጠረው ከዚህኛው ነው الكبرى እና سنن النسائي ሁለት ነው ያለው ማለት ነው الكبرى ከተባለ ትልቅ መጽሐፍ ነው ብዙ حديث በውስጡ ያለው سنن النسائي ደግሞ ከተባለ የተፈልገ سنن ብቻ ከተባለ የተፈልገበት ትንሽ ሆነ ማለት ነው የሚታወቀው ትንሽ ሆነ ይሄ ደግሞ ትልቁ ነው ለዛ ነው الكبرى ብለ የተገለጸው ኩብራ ይባል ብዙ حديث ነው ያለው ሱጉራ ቢያንስ 5000 حديث ብቻ ነው ያለው ተውስቶ ይሄ ወደ 10000 ምናምን حديث ነው ያለው አን ሁሰይን ኢብኑ ሙሂሲን ሙህሲን አን ሁሰይን ኢብኑ ሙህሲን ሚባል ሰሃባ ታቢዒ አን አመት ለሁ ካጎታ አማ ሚባለው በአረብኛ አጎት ነው አክስት ነው አረብኛ ላይ አማና ኻል ይሄ ለምሳሌ አክስት እንልኛ በአማርኛ የእህት ያባታችን እህት ያባታችን እህት ብትሆን ምን እንደምንለው አክስት ነው እንደምንለው የእናታችን አክስት እህትም ኮይ እንደምንለው አክስት ነው ግን በአረብኛ ይለያየ ያባታችን እህት ኮይ በአረብኛ አማህ ትባላለች አማህ ወጨሳይ ታመር ቦታለች አመቱ ያ ደግሞ እሷ ደግሞ ያቺኛ ደግሞ የእናታችን በእናታችን በኩል እህት ደግሞ ኮይ ምን ትባላለች ኻላ ኻላ خالة تبارك إذن هي مجدقبو ካክሱ ነው የትኛው ቤትኛው በኩል ዳባቱ በኩል ያለች ያኔ ያባቱ እህት ይሆነች ማለት من عمت اللولة سلالت أنها أسواء أتت متاج رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبها متاج لحاجة الله عند قدام فلما فرغ كجرت بهالا من حاجتها كسوا قدام أو رسوا عندما قدام كجرت الله بهالا قال هالا أزات زوج أنت أزات أنت ياكلي ياكلي ياكلي مثلش اندي أولا أزات أنت ياكلي ياكلي مثلش اندي أولا قالت عليك نعم أو قال على فكيف أنت له أنت دمش في رسو السو أنت يا كلمة مستمش أو قل أنت لسو دمش يعني يسو حقوق يسو حق تبك يالش ويسن بيتنا قالت ما ألوه إلا ما أعجز عنه ما ألوه لي منهم يعني ألت أي كبتم وإندم ألوه مالك ما تكتاف إندم وإندم ألوه ما تكتاف ما يدلم ما ألوه إلا ما أعجز عنه يعني ألتهم يعني كمسرات ألوغز مراتنا ألتهم إلا ما أعجز عنه كم دك من أجل بتام كاتمي بلا يعلن أجل من جي يم شلونكم ولو سرع لتالو وإن ما أدرك لتالو أرج قال آلي الله حميتي صلى الله عليه وسلم انظري تملك شي أين أنت منه أنت كبالش بوتام متقاني ألش بلش تملك شابك فإنه جنتك ونارك بالش لانسيم جنتنا لانسيم اساسنا من مالك انت سن حق متبكي كونا يوتداز متبكي كونا لانسي جنتنا بذا مكي جنت انت جابي عليك كن سن متقارني كونا يوتداز ما تكبي كونا اساك جابي عليك يا الله حمتي صلى الله عليه وسلم متى يكون الزوجه متى نم يهونو بال لزوجتي لبالوا جنتا جنت مشين يهون الله ومتى يكون مشين يهونو نار لسه اساس مشين يهون الله هنا الزكاة يجب قد هنا على المرأة بسيت لج أن تعيا ما وقت متنك اللبات هذه الحقيقة هين قدعي ما وقت اللبات مشين بالا جنة مهن اللات مشين بالا أسات مهن اللات أن تعيا هذا الأمر الكبير هين قدعي ما وقت اللبات متنك اللبات هذا الأمر هين نجر الكبير تلك هنا أين أنت منه أنت كسو يتنع لشو عليك أنت لي هو يونبش الناب أنت لي واجبة قديتو تنبش وأنت أنت عبد لله يا الله باري عنش وسمته كذنب هذا المؤلة جنة ونار أنت يا الله باري كونش أنت يا الله باري كونش في اللفيتش من ألا جنة ألا إساتة ألا والله عز وجل كتابا ما الله تعالى أمرك أنت نزوشان وأوجب جبتها للقبشان عليك بانش لي هذه اتين الحقوق اتين نفسوشان تجاه الزوج كبارش أقوية كبارش أقوية أنت لك جبتها للقبشان فقومي بها يبارش حتى لمو فقومي قومي تكبري بها فزانا قال وأديها أمتيو على التمام على التمام ان بتفلق مراد القش والكمال موجود هنا لمن طاعه لله لا الله بلش الله لما تستهي وطلبا لما فلقنا لرداه السن وديتا سبحانه تراتي لقباو جيتا ادي فلطني الذي يهونه عليك بانت لي واسألي الله جيتا اندمو تيكي الذي يهونون لك لانتي انتي يالا شبة المرت توجه يالبش المبتن فلتميو لمن فإنه جنتك ونارك بارش لانتم جنتنا وإساتنا يسون تازم تكبيكم جنتك جابيالش يسون تازم ما تكبيركم إساتون يالش هذا بالله تسخ ذلك أننا قمنا نجا الله تعالى قال لهم قتلالهم قال لهم كان يجبوها لهم إن شاء الله فمتوك من جد قتلالهم والله تعالى أعلم